الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ثم السلام على التأمم حتى نقل الأنباب نقل لنا مبتان أو كلام التالي. المسألة الأولى، ألا هو يقرار تيمم جنب في الصلاة ثم رأى الماء أو سمع تساقط الماء في حاجة الماء فتعكت من وجود الماء، فهل يتم صلاته أم لا يتم صلاته؟ فهي مسألة من أشكل المسائل موجودة في المذهب، فهي مسألة مشكلة جدا، وهذه مسألة المعتقد فيها قول الشافعي أن يتم الصلاة إذا دخل الصلاة بتيمم، إذا دخل الصلاة بتيمم يتم الصلاة ولا يقطع الصلاة. لكن المزني خرج أو المزني خرج أن يحكم المذهب فقال لا يتم صلاته فتبطل الصلاة وعليه أن يخرج ويتوضأ. وكلام المزني كلام من المجال المكان ومن القوة من المكان، أننا درسنا الأسبوع الماضي أن من نواقض التيمم إيش؟ وجود الماء، هذا ناقض زايد عن النواقض المعلومة اللي هي نواقض الوضوء، فإذا وجد الماء بطل بطل التيمم. فالتيمم هنا لا يصح ولا يستجيب به الصلاة، فليخرج من صلاته وعليه أن يتوضأ ثم من صلاته. هذا كلام المزني صراحة هو فيه وجاهة قوة. أتي أنا وأنا من سنة قال الصعيد الطيب طهور أمتي، قال الطهور أمتي ما زال الماء ولو عاش سنين، لكن ورد الماء فلا مثله بشرش. فهذا واضح جدا من ذلك الحديث اللي اتكلم أن وجود الماء يمكن التيمم. أما المعتبر في المذهب فهو أن يتم الصلاة، وهي المذهب قلنا أيضا ليس تكفينا، ألا وهي أن الله جل وعلا قال لا يزال الله نفسا إلا وسعها، قال الله جل وعلا واتقوا الله ما استطعتم. فالآن قد تلفت المرء بالعبادة فقط ما استطاع، اتقى الله ما استطاع، وما كلف به حتى استطاعته قد أدى به، فقد تلفت بالعبادة. وعندنا الآن دخل العبادة بيقين الصحة، لأنه كما قلنا أنه دخل مستيقنا رافعا الحدث على الرايح، ودخل اليقين أنه على طهارة ليتم هذه الصلاة، فدخل بيقين الصلاة فلا يأمر إلا بيقين، وليس ثم الدليل جاهز يأمره بالخروج من الصلاة، غير استنباط غير حديث أبي ضار المشهور ألا وهو بأنه إذا وجد الماء وجب أن يمسكه بالشرش. فصحيح أنه قد دخل الصلاة بيقين فلا يخرج إلا بيقين، وهذا صراحة يعني أنا حائط بين حكمين. القول الأول حديث ظاهر فيه إذا وجد الماء أن تأمل قد اضطرت البدن لا يصح مع وجود الأرض. والأمر الثاني أنه عند دخوله للصلاة وتلبسه بالعبادة كان قد دخل اليقين وأدى ما عليه، فهو الأقوى أن يخرج من الصلاة. هذا بعد أنا أجزم بالرأي الآن، لكن أقول الأقوى الأحوط أن يخرج من الصلاة ويتوضأ ويصلي. أما إذا صلى ثم ذهب يسأل ويستفتي أصح أن لا نأمره بالإعادة، أي لا نأمره بالإعادة بما لوجاهة المسألة، لأنه دخل العبادة باليقين. ثم قال إن الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، لكن هنا وإن العبادة قد استقامت دخلها بيقين الكفر. المسألة الثانية هي مسألة استخدام الرخص في السفر. أنا أقطع فيه قبله دائما في كل الرخص وأقص عليه، وهو هل يصح للإنسان إن سافر سفر معصية، سفر غاصبا أو سفر غاصبا في التجارة، سفر يزني تبع تبع المعصيه ولم يجزي الماء هل كانوا ان يتيمم ياخذ الحروفه ام لا؟ فالمذهب وهذا هو المعتمد ان تبع المعصيه لا يبيح الرقبه تبع المعصيه لا يبيح الرقبه وهذا قول الجماهير من اهل العلم ان كل كفر فيه معصيه لا يبيح الرقبه والدلاله على ذلك قول الله تعالى فمن اضطر ثم طيب فمن اضطر غير باغ غير باغ ولا عاد فقالوا والذي كفر كفر معصيه فقد اعتدى وهو على البغي او من البغي بمكان فان كان كذلك فلا تستباح كفر بالمعروف فهذا وجهه مذهب الحديث انه هو قول قوي لولا ان العزه الجنه هي اظهر ان من نقاط الشريعه وروح الشريعه التيسير حتى ولو كان عاصيه حتى ولو كان عاصيه لما؟ لان من حكمه التيسير على العاصي ان ينتهي على نفسه ان ينتهي في الاحسان فاذا ورد ان الشرع يبيح له الامر بالرقى حتى ياتي له العباده ولا يطلق عليه لانه لا يرتدي اليه فوق ذلك ولا يرتدي بعدا كبيرا عن عاصيه جل جلاله باذنه وطمره بالمعصيه وايضا الامتناع عن الطاعه فهذا بعد مرجح فمن روح الشريعه ومقاصد الشريعه انه يستخدم الربط على مراجع وحكومه كثير الاحسان بالنسبه لهذه الربط فيرجع الى الرب جل في علمه. بقي كلمه كثيره في مساله التيمم على ان المصنف قال من نواقض التيمم بعد ماذا يزال الرزق هذا ايضا يؤخذ يعني لو ما حصل لغط يؤخذ على المعتبر المعتبر في مذهب ها؟ وهذا لا تقوله لاحد هذا فقط علميا لكن لو احد فتاك لا تبعد قلت له الرق وابتغوا ليش؟ الرق حتى تبذلوا بالتوبه هذا غلط انك لو تبذلت لكن علميا المقاصد الشريعه مع قول التوبه قال وايضا من النواقض الرزق انت راجع فيها احسنت انا لما قلنا التيمم مبيح ليش نقول ان الرزق لا وهو اطار ليس بواقع ليش نقول الرده الرده ناقصه هذا ايضا مما يؤكد ان هذا الانسان كان وليش رافع في الحد ومساله الرده اصلا الان هو ايش الرده ايش الكون فرق شيء مفتقر اصلا قل مثلا الرده لا تبيح له ما ابحناه لكن تقول ناقص خلاص اتخذت النفس اتخذت النفس التامه اللي نتكلم عنها ما يهم حتى لو كان رافع الصحيح الراجح ان اقول اذا قلت ان هو ناقص نقول لك اذا اعتبرته رافعا نصدم بذلك وعامة حق المذهب ان الرد لا تنقص حق المذهب يعني حق المذهب لا تنقص الرد هنا في استثناءاتها ادله لكن حق المذهب لا تنقص الرد ليش؟ لان هذه مساله راجعه الى مساله هبوط العمل بالرد فاحنا عندنا العمل لا يحدث بالرد هبوط العمل يكون بالنقص على الرد لا بحق الرد ما انا قلت لك لا فيها استثناءات لكن انا بتكلم على ايش؟ ايش قلت انا بقى؟ قلت ايه؟ مدرك اللي انا قلته؟ هذا هو حق المدى ان هبوط العمل مداره ليست على الرزق مداره على ايه؟ على الموت لا على الرزق على الرزق على الرزق على يعني حتى لو دول وقلت وقلت اتجد الكلام عليك من ثلاثة الى هو رابع او هذه اخر مسألة بالنسبة للكلام كل ذلك هو هذا الشراء المسح على الوجه، المسح معناه امرار الاصابع على شيء، المسح على شيء امرار الاصابع عليه مبدلا بالماء. المسح هو امرار الاصابع، مسح على الشيء امرار الاصابع على هذا الشيء مبدلا بالماء. والمسح على الخفين هو امرار الاصابع على ظهر الخفين كما تقيم كيفيه المسح. والمسح على الخفين فيه دلالة وحديثا على تفضيل الله جل في علاه لهذه الأمة على سائر الأمم، إن الله جل في علاه فصل هذه الأمة عن الأمم السابقة بأن رفع عنهم أضرار الأولاد والأضرار التي كانت على الذين سبقوه. فمن تجديد الله جل في علاه لهذه الأمة من هذه الشريعة السنة الفقراء أن يذكر على الناس رفقا يسر عليه العبادات كالطهارة وغير الطهارة. تفضيل الكلام من الناس نزل كان في الأمم السابقة بالمقاريس خاصة الجزئية التي نزل فيها أجزاء فيها النبي. وهذه الأمة بفضل الله عليها بتجديد الله لها لأنه بالغرب يستطيع المرء أن يكون السبب هو الصوت فيه. كذلك رفض الشرع دينا كثيرا رحمة لهذه الأمة، رفض بلاد الكوفي حتى لا تلحقه المشقة بأن ينزع الكوفي ثم يغسل أهله، يسر عليه أن يسر على الكوفي. قال الله جل في علاه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل في علاه ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا من تسير لا من الجوالات. وقد صح عن نبي مسلم او صحيح عن عائشه رضي الله عنها قال ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الى الطرف اي ترهما ان لكم اسم يعني ان لكم حرام. ذلك القواعد اربعه قاعده للحصول عليها الاحكام، منها قاعده المشقه تجد التاثير وهي بقول الشافعي اذا ضاق الامر السنه فدع المشقه تجد بد التاثير. ذلك من تجديد ذلك على هذه الأمة أن رخص لها المسح إن كان المرء ذلك في الخفين، هذا من فضل الله على هذه الأمة. والمسح على الخفين مشروع في الكتاب والسنة والإجماع في الكتب. ما معنى قول الإجماع في الكتب؟ يعني إجماع العلماء؟ نعم، من دوائر التفصيل في التفصيل خلاف، نعم في التفصيل خلاف. الكتاب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته واتقوا وجوهكم على وجهكم من النار وافتحوا رؤوسكم وأرجو منكم عن قراءة الكتاب. جماهير المفسرين على أنها على المسح على الخفين، يعني وامسحوا على أرجلكم، يعني امسحوا على ما على الأرجل، إن هو العطف كان على إيش؟ على المكسور. امسحوا رؤوسكم وأرجلكم، فعطف على المفتوح فيأخذ حكم. وأما من السنة فكثير، سنة فضلية وفعلية واضطرار، سنة كبيرة في مسألة المسح على الخف، كما ورد الحديث عليه بن أبي طالب أن الإنسان الموقف الجابر لما سئل العبد عن المسح على الخفين قال يوم وليلة من مقيم ثلاث آلاف جاهزين للمسافر، قال فيه ظلما المسح عندما يأتيك بالتوقيت فظلما قد أقر به الحب المسح. وأيضا حديث عبد الله بن عباس الرازي انه قال امرنا الا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع كفنا ثلاثه ايام ولا يلدن الا بالجنابه، الا بالجنابه تبدو منها فائده مهمه جدا ان المسح على الخفين للوضوء للحدث الاصغر لا للحدث الاكبر، يعني لا يصح ان يستعار عن الغسل بالمسح للحدث الاكبر لانه قال الا بالجنابه، يعني بالجنابه امرنا أن ننزع الكتاب، ننزع الكتاب يعني عدم المسح عليها. الحديث أيضا قوي، وحديث فعل أن زيد رضي الله عنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ارتباط القوم وزال عندها، ثم بعد ذلك توضأ فمسح على الخفين. في سنة فعلية بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصل بمسح على الخفين. وحديث المغيرة بن شعبة أيضا نرى أنه أهوى نزل لينزع الخفين من خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعقهما فاني ادخلتهما طاهرتين كما تبين في مساله الشرائط، فاني ادخلتهما طاهرتين ثم مسح على الخفين. لان السنه ايضا تبين لنا وتقرر مشروعيه المسح على الخفين. وفي الجمله الجماهير من اهل العلم او اجمع اهل العلم واهل السنه وجماعه خلافا الشيعه على ان المسح على الخفين رخص

طاهرتين فلبس اليمنى فصح ذلك. هذا على كمال الطهارة. والمعنى الصحيح كما قلنا في الحالة الأولى أنه لابد أن يدخل الخف الأول أو الخف الذي دخل على كمال طهارة، وإن كان بعض العلماء يرى أن هذا من التحزق أو من التفزلك كما يقولون على الفقه، والصحيح أنه في الحالتين يكون قد لبس على كمال الطهارة، ما لبس الثانية إلا بعدما غسل رجليه فيصح المسح، وهذا الأيسر هو الصحيح. يبقى الشرط الثاني أن يكون ساترين لمحل الغسل فرض من القدمين، أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليه. هذه صفات الخف، وهذا الذي سنفصله الأسبوع القادم حتى نبين هل الشراب يدخل في هذا الباب، هل اللفائف والخرق تدخل في هذا الباب، وهل الشراب الذي يظهر البشرة خلفه يصح المسح عليه أم لا. الأسبوع القادم إن شاء الله سنفصل هذا الكلام.